المتقين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون